الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تعد الصدقة الجارية وقفا؟ وما الفرق بينها وبين الوقف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، اعلم رحمك الله تعالى أن بين الصدقة الجارية والوقف عموما وخصوصا وجهيا، أي من وجه، فكل صدقة جارية فهي وقف، وليس كل وقف يعتبر صدقة جارية. فالوقف أعم، فمعنى الوقف، فالوقف معناه أعم من الصدقة الجارية، لأن الإنسان قد يوقف شيئا ولا يعتبر صدقة جارية، وإنما يوقف شيئا على شيء معين ولكنه لا يعتبر من الصدقة الجارية. وأما الصدقة الجارية فإنها تعتبر وقفا، فإذا حفر الإنسان بئرا على أنها صدقة جارية فهي صدقة جارية، وهي من باب الصدقة الجارية والوقف. ولكن لو أن الإنسان أوقف شيئا معينا على سيارة فلان أو على سيارته أو على مكان معين، لا يقصد به أن تكون صدقة جارية، وإنما يقصد وقفا ولا يعتبر صدقة جارية. فكل صدقة جارية فهي وقف، وليس كل وقف يعتبر صدقة جارية. فالوقف أعم في معناه من الصدقة الجارية، والله أعلم.